وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث فيها الحث على عمارة المجالس بذكر الله، وأنه ينبغي لأهل الإيمان إذا جلسوا مجلس أن يكون فيه ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفلون ولو كان مجلس تجارة وبيع وشراء، لكن في أثنائه يكون ذكر الله جل وعلا تارة كذا وتارة كذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه ثم تفرغوا إلا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. فينبغي المؤمن إذا جلس مجلس أن يذكر الله فيه: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وهكذا في الحديث الثاني والثالث. إذا جلس مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ترة على صاحبه، يعني حسرة يوم القيامة وندامة ونقصا عليه، فينبغي له أن يلاحظ ذلك. ينبغي لمن جلس مجلس أو اضطجع مضطجعا فإنه يكون في هذه الحالة يأتي بشيء من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفل حتى يسلم من هذه الترة. وهو على كل حال على خير عظيم، كل ما أكثر من ذكر الله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يذكر الله على كل أحيان صلى عليه وسلم. فإذا عمر مجلسه بذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مع مشاغله الأخرى، ترة للبيع والشراء وترة لذكر الله والتسبيح وترة هاتي فلان كذا صب قهوة صب شاي، يخلط هذا بهذا، الحمد لله الأمر فيه ساعة والحمد لله، وفق الله الجميع. شيخ، صحة حديث إلا قاموا عن مثل جيفة حمار؟ ما راجعت أصلا، لكن مشهور الحديث، الحديث مشهور، الحديث مشهورة فيها هذا كلها. عفى الله عنك شيخ، هذا الحديث معي أحسن الله. نعم. يقول أحسن الله إليك: حدثنا محمد ابن الصباح البزاز، أخبرنا إسماعيل ابن زكريا عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم عليهم حسرة. وكان عليهم حسرة، سنده جيد. الله عنك شيخ، إذا عطس الجنب فهل يحمد الله جل وعلا؟ أيه، يحمد الله إذا عطس وإذا أكل وإذا شرب، حتى وإن كان جنبا يسبح ويهلل ويحمد، بس لا يقرأ القرآن. طيب عفى الله عنك، لا يقرأ القرآن بس حتى يغتسل. أفاض ابن القيم في زاد المعاد في سنية، هل هي سنة ركعتي الضحى؟ سنة مؤكدة. هل تكون مستمرة أم إذا كانت غبا؟ مستمرة. مستمرة. نعم. بارك الله فيكم، من إذا صلت على النبي في المجلس تكون سرا ولا جهرا؟ نعم. صلت على النبي في المجلس سرا أم جهرا؟ يسمعه من حوله. بارك الله فيكم. نعم. بالنسبة لليد اليسرى، بالنسبة لليد اليسرى، بالنسبة للمجلس إذا وضع يده اليسرى وراء ظهره تكون في داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ اتكى عليها يعني؟ إيه نعم. ظاهر الحديث من إنه ما ينبغي له يسرى أهل النار. لكن يعني خارج الصلاة أحسن الله إليك، لأنه في أحد الإخوة سأل هل داخل الصلاة خارج الصلاة؟ الله أعلم. خارج داخل الصلاة ولا خارج؟ داخل الصلاة وخارجها، ظاهر الحديث العموم. هل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن العبد إذا انتهى من صلاته لا يقومن من مقامه حتى ينتهي من ذكره أم لا؟ ما بلغني شيء، أو ما بلغني في شيء، لكن هذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل، يكمل الذكر المشروع. لكن ليس على الوجوب أحسن الله إليك. لا، ما هو على الوجوب، يا سلم انتهت الصلاة. أو يا سلم انتهت. عفى الله عنك، في كتيبات الله يحفظك في أدعية العمار والحجاج لكل شوط دعاء، فهل هذه بدعة؟ ما لها أصل، ما لها أصل، تعتبر بدعة ينكر عليها الله، يذكر يأتي ما يسر الله من الذكر والدعاء في الأشواط كلها، ننكر عليهم الله يحفظ. تخصيص هذه قال أفضل لكم ترك هذا، ولكن هل يقال بدعة؟ هل يقال أنها بدعة؟ تخصيص أقرب فيه أنها بدعة، لأن فيها تخصيص، تخصيص كل شوط من شيء، ويدينون بها الله والعامة إذا ما أتوا بها أقرب منها بدعة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. السلام عليكم.